قصة موجودة في التاريخ، ادخلوا دراها يا أبا مسلم. قال ادخلوا على بركة الله. بعض الناس يقول لك النهر وصل للخيل لغاية ركبته، نهر ماشي الخيل والآخر المية لغاية الركبة وما لغاية معدي. أبو مسلم هو ماشي واثق من الله، راح يقول لهم ايه خد بالك وزادت. قال اي واحد يضع له اي حاجة في النهر انا ضامن يسألها مني. ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى يعديهم بسلام. واحد بقى بيبص الكلام، ابو مسلم راح ماسك الايه المخلة بتاعته وراح رميها في المية. اول ما رماها في المية وراح معدي قال له يا ابو مسلم. قال نعم. قال قلت انك ضامن، مخلتي واقعة. قال له مخلتك واحد في المية؟ قال له اه. راح وقف عند النهر يأمر من على كل شيء قدير، الرياح تحرك المخلة جات له على شاطئ النهر فامسكها وداها للرجل ومشي. الرجل اصبح يقلب كفان على كف. شوف وصلت مع الناس دي لغاية فين يا اخوة. ولذلك كان الواحد منهم اذا دعا دعوة من الله سبحانه وتعالى يا رب خلاص، رب اعبد اشعث اكبر لو اقسم على الله لأبر. متعود ابو مسلم اول ما يجي قرب جنب بيته كده يذكر الله اكبر، يخبط الباب الله اكبر، يدخل جوه الله، مراته تسمع بيكبر وهو بره الباب تروح حيله الله اكبر، يطمئن. في يوم جه جنب الباب الله اكبر، ما كبرتش، خبط على الباب، ايه الحكايه؟ الله اكبر، ما اتكلمتش، راح داخل جوه شاف الله اكبر، هي ولا بتتكلم الله اكبر مفيش. طيب حطيت له الاكل مال، قالت له تعلم قربك من معاويه؟ كان معاوية رضي الله تعالى عنه يحب أبا مسلم الخولاني جدا، لدرجة الناس تدخل عليه وهو يدخل عليه يقول له إيه أيها الأجير، فيقول له يا أبا مسلم قل يا أيها الأمير. قال أيها الأجير. معاوية يقول لهم دعوه فإن أبا مسلم أعلم بما يقول. أجير أجير، خدت بالك؟ المهم يقدر الله سبحانه وتعالى. قالت إيه أنت عارف قربك من معاوية وإحنا عايزين خادم بس يا أبا مسلم. قال الله أكبر، من أفسد علي امرأتي، من الذي خببها علي؟ خببها أفسدها. راح رفع إيده ودع دعوة لقدر الله. قال اللهم من خبب علي زوجتي فأعمي بصره. خلاص أدي دعوة. قال كلمتين. بيقول لك المرأة اللي كانت كلمتها في الموضوع بيحكوا في التاريخ إن كانت قاعدة في البيت ومولعين السراج، فجأة بتقول لهم أنتوا أطفأتوا السراج ليه؟ بعد دعوة أبو مسلم على طول أنتوا أطفأتم السراج ليه؟ قالوا ما انطفأش، فعلمت أنها قد عميت. وعرفوا بدعوة أبي مسلم، فضلت تتحيل عليه يدعو الله. قال لا تخبب امرأة على زوجها، لا تقلب امرأة، لأن في ناس كده. فرح رفع يديه إلى الله، قال اللهم رد إليها بصرها، فنظرت في الحال. طيب مين فينا بقى كده؟ ده واحد. وقص على ذلك، انتوا عارفين لما نيجي نحكي الكلام ده يقول لك القصة دي صحيحة؟ أيوة يا أخي صحيحة، هي صحيحة. ليه فاكرها ضعيف؟ لأن عشان جف الإيمان في القلوب، مفيش الكلام ده ما بيننا. ولذلك في صحيح مسلم عباد بن بشر والسيد بن حضير كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتأخروا في الليل الاثنين خارجين عباد مع أسيد، أول ما خرجوا من عند النبي الدنيا ظلام، عصايا من كل واحد في ايده عصايا، عصايا منهم نور ليهم الطريق وهم ماشيين، ما طلعوش بقى. تخيل دي لو حصلت معاك تعمل ايه؟ هتعلقها في جرايد. انا ماشي وعصايا تنورت بالليل، انتوا عارفين انا مين؟ ده انا ولي من الاولياء الكبار. دي كانت عندهم مساله عاديه يعني، الكرامات دي والكلام ده. المهم هو ماشي، الحديث في صحيح مسلم. المهم اول ما جوهم عند مفرق الطريق، ده ماشي في طريق وده ماشي في طريق، فاضاءت كل عصاه لصاحبها الى ان وصل الى البيت. طب بالله عليك اقول لك ايه؟ شوف الايمان، شوف الطاعه، لما تبقى مع الله يكون الله معك ويحل لك مشاكلك. ثم قل ان الامر كله لله، بس قولا وعملا، خليك مع الله ييسر لك الله. اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله وصحبه وسلم. الاخراج الفني والهندسه الصوتيه ابو صهيب و إبراهيم سيد، مع تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين الإسلامية. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل الله.